الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الفرقان عند الآية رقم 21 وهي قول الله عز وجل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يأملون لقاء ما وعدنا عليه من الثواب على الطاعة، لا يرجون ثواب طاعة ولا يرجون لقاءنا للجزاء يوم القيامة. قالوا ماذا؟ قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة، يعني نريد أن تنزل ملائكة من السماء تخبرنا بصدق هذا النبي، أو نرى ربنا، نريد أن نرى ربنا جهارا عيانا حتى يخبرنا كذلك بصدق هذا النبي الذي أرسل من عنده. قال عز وجل ربا عليهم: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يعني هؤلاء الناس الذين اقترحوا هذه الاقتراحات، اقتراحات كلها كبر وكلها عتو، وليس كبرا وعتوا عاديا، لا، كبيرا، أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم، فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم، بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينه وبينه ترجمان. أرادوا أن يروا الله تعالى جهارا عيانا، نجد أن يخبرهم يقول لهم: هذا مرسل من عندي. طيب، أوليس ما جاء به الرسول من الآيات والبينات والمعجزات كاف في صدقه وادعائه أنه من عند الله تبارك وتعالى؟ قال عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني عندما يرون الملائكة رؤية ليست على وجه الذي طلبوه، إنما تأتي الملائكة بصورة عند الموت لهم أو عند المحشر. عندما يرون الملائكة، يوم يرون الملائكة عند الموت تأتيهم لتعذبهم، ويوم المحشر تأخذهم وتلقيهم في جهنم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، كانوا يتمنون لقاء الملائكة، فلما جاءتهم الملائكة في هذه المواقف أخذتهم وعذبتهم وكانت عليهم عذابا. لا بشرى يومئذ للمجرمين، فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة وهو وقت الموت أو يوم القيامة قد حرمهم الله فيه البشرى، ليس لهم فيه بشرى، ويقولون حجرا محجورا، يعني هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو أو هجوم نازلة يستعيذون بها منه، أي فيما يطلبون رؤية الملائكة إلا استعجالا لعذاب أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني هؤلاء المجرمون الذين يقترحون نزول الملائكة أو أنهم يرون الله تبارك وتعالى ليخبرهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء إذا رأوا الملائكة في ساعة الموت أو ساعة المحشر فإنهم يكون هذه الرؤية عليهم عذابا لا بشرى لهم. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الكفار إلى يومنا هذا يعملون أعمالا فيها خير، صلة الرحم مثلا، إغاثة الملهوف، إطعام الطعام، اختراع ينفع البشرية، علاج مريض، بناء مستشفى، إنشاء مستشفى خيري أو ما شابه ذلك، ولكنه كافر يهودي أو نصراني أو غيره. هؤلاء الله سبحانه وتعالى أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم، حتى صارت هذه الأعمال بمنزلة الهباء المنثور، ليس له أي قيمة، استفاد به في الدنيا فقط، أما يوم القيامة لا يجزيه الله تعالى عليه خيرا، لأن المانع موجود وهو الكفر بالله عز وجل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يوم القيامة أفضل منزلا في الجنة وأحسن مقيلا. القيلة عند العرب هي الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر، وإن لم يكن مع ذلك نوم، أهم شيء هو يستريح في ساعة النهار وسط النهار. والمراد مكان اضطجاعهم في الجنان أحسن مقيلا وأفضل وأعظم وأكرم لهم عند الله تبارك وتعالى. يوم تشقق السماء بالغمام، يعني يوم القيامة عندما تشقق السماء وعليها غمام، وكذلك تتشقق نزول الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا، يعني أنزل جماعة منهم بعد جماعة، نزل جماعة من السماء بعد جماعة إلى أرض المحشر. قال عز وجل في هذه اللحظات: الملك يومئذ الحق للرحمن. فما ربنا يملك الناس في الدنيا قبل يوم القيامة، ولكن أعطى الله عز وجل الملك لناس في الدنيا، وكان ملكهم ملكهم الله تعالى. يوم القيامة زال كل هذا الملك، فالملك الحق والدائم الباقي الذي لا يزول، أما الملك الزائف اللي هو مؤقت هذا يزول، ليس له استقرار، ملك المخلوق. فالله عز وجل يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن. أما في الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقيا. وكان يوما على الكافرين عسيرا، هذا اليوم يوم القيامة عسير جدا على الكفار لما يصابون في ذلك اليوم من العقاب بعد تحقيق الحساب. أما على المؤمنين هو يسير غير عسير، ليه؟ لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. اللهم نسألك من فضلك. في هذه الأوقات هذا اليوم مواقف، من ضمن هذه المواقف قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. الظالم الكافر العاصي يوم القيامة يعض على يديه، يضع يده في فمه يعضها حسرة وندما، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول: يا ليتني أخذت طريق الحق، ليتني مشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة وأفوز بالجنة. والمراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولكن هذا الندم لا ينفعه يوم القيامة. يقول كذلك: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. دعاء على نفسه، يدعو على نفسه بالويل. ليه؟ يدعو على نفسه بالويل والثبور على أنه اتخذ الكافر صديقا وخليلا لأنه أضله في الدنيا، مع أنه كان فرحان بصحبته في الدنيا وكان يفتخر بها، ولكن يوم القيامة يتمنى الويل، يدعو على نفسه بالويل من مصاحبة هذا الكافر. ليه؟ قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا أضلني الذي اتخذته خليلا، أضلني عن القرآن بعد أن جاءني القرآن، أضلني عنه وتمكنت من الإيمان به وقدرت على الإيمان، أضلني وأغواني وجرني وسحبني من الإيمان بالقرآن إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، فندم على مصاحبته. وكان الشيطان للإنسان خذولا. سمي خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا، أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخالة المضلين. انظر كيف أن هذا الصديق والصاحب يتبرأ من صديق وصاحبه الضال المضل في الدنيا، يتبرأ منه في الآخرة. قال عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني الرسول يوم القيامة يقول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن متروكا لم يؤمنوا به، لم يقبلوه بوجه من الوجوه، اعتقدوا هذا القرآن هذيان وسخرية. أصل الأولين يشكو رسول الله يوم القيامة، يشكو قومه الذين اتخذوا القرآن مهجورا. قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولا يمنع أن تكون هذه الشكوى وهذا البث من رسول الله في الدنيا، أنه يقول: يا ربي قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله تعالى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني من مجرمي قومه، أعداء له. فلا تجزع يا محمد، هذه سنة ماضية في العباد، لكل نبي عدو، أعداء من قومه. فإن هذا دأب الأنبياء قبلك، واصبر كما صبروا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى به يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء، فكذلك سوف يصنع الله تعالى بك، ينصرك على من عادك. كذلك قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. برضو هذا من ضمن اقتراحات الكفار، اقترح أن القرآن ينزل كل مرة واحدة. ليه؟ إن القرآن لما ينزل منجما مفرقا آية بآية سورة بسورة بيفضحهم ويبين مواقفهم الخاطئة، مواقفهم الشنيعة الشينة. فقالوا: لولا أنزل هذا القرآن مرة واحدة فنستريح. قال عز وجل: لا، كذلك، يعني نزلنا القرآن كذلك مفرقا منجما بحسب الحوادث، لنقوي بهذا التنزيل وهذه الصفة، نقوي بها فؤادك وقلبك يا محمد. فإن إنزاله مفرقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى أن يقوي قلبك في كل أمر يحدث مما قد يجابهونك به من المكايد وأساليب المكر، فلا تتردد وتراجع ولا يهون ولا يعني يهن قلبك وتراجع، وهو أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه. عندما ينزل آية آية تحفظ ويستقر في قلبك ويتمكن من حفظه، لأنهم لا يسألونك عن شيء إلا أجيبوا عنه بالقرآن. ورتلناه ترتيلا، يعني آية بعد آية وبعضه في إثر بعض، محققا مبينا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يعني يا رسول الله هؤلاء الكفار لا يأتونك بمثل من أمثالهم التي من جملتها مثلا اقتراحاتهم المعينة التي ذكروها: نريد أن نرى الملائكة، نريد أن نرى ربنا، نريد أن ينزل القرآن كله جملة واحدة، اقتراحات. إلا جئناك في مقابلة هذه الأمثلة بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاء به من المثل ويدمغه ويدفعه ويغلبه. وأحسن تفسيرا، نأتيك بأحسن تفسير، أحسن إيضاحا لمشكل ما جاءوا به، فإننا ننصرك ونؤيدك بالحق الذي يزهق ويبطل هذا الباطل. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. فعلا الذي يحشر لجهنم هذا شر منزل وشر مصير وأضل سبيلا، وهذا ذم لهم لدعواهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضال. كان يقول أنه ضال، الله تعالى يقول لهم: لا، أنتم شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يعني يا رسول الله لقد آتينا قبلك موسى التوراة وجعلنا معه أخاه هارون معينا وناصرا ومشيرا عليه، مع كونه نبيا أيضا، كان نبيا أيضا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. الله عز وجل يقول رسوله هذا مثال، هذا مثال، انظر كيف كان مقابلة هذين النبيين. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، اذهبا إلى فرعون وقومه. والآيات التي آتاها الله عز وجل موسى وهارون هي التسع التي تقدم ذكرها معنا، سورة الأعراف وغيرها. وإن لم يكونوا فعندما جاء نبي الله موسى ونبي الله هارون إلى فرعون، عندما آتى الله عز وجل موسى وهارون الآيات ذهب بها إلى فرعون، فما كان رد فرعون وقومه؟ كذبوا واستكبروا وردوا آيات الله تبارك وتعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. ذهبوا فعلا بالآيات، وذهبوا فعلا بالمعجزات، فكذبهما فرعون وقومه. النتيجة فدمرناهم تدميرا، يعني ذهب إليه فكذبوهما فدمرناهم، أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيما لا قائمة لهم بعده. ومش كده وبس، مش قوم موسى فقط، لا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، هذا مثال أيضا يا رسول الله. قوم نوح كذبوا نوحا، ومن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدم معنا في الآيات قبل ذلك. وجعلناهم للناس آية، جعلنا إغراقهم وقصتهم عبرة لكل الناس، لكل من يعتبر. وأعتدنا للظالمين، يعني أعتدنا لقوم نوح وكل من سلك مسلكهم، أعتدنا لهم عذابا أليما، عذبناهم في الدنيا وأهلكناهم، ويوم القيامة نعذبهم عذابا أليما. هذه أمثلة يا رسول الله، مش كده وبس. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عاد قوم معروفون معلومون، وثمود كذلك، عاد قوم نبي الله هود، وثمود قوم نبي الله صالح. وأصحاب الرس، الرص في كلام العرب اللي هو البئر التي تكون غير مطوية، يعني كذلك كذبوا رسولهم. قيل هذه البئر كانت هي بئر بأنطاكية، قتلوا فيه حبيبا النجار فنسبوا إليها. قوم أرسل الله تعالى إليهم نذيرا فكذبوه وقتلوه. وقرونا بين ذلك كثيرا، قرون كثيرة جدا لم نقصها عليك. كذبوا الرسل فأهلكناهم، كذبوا أمما كثيرة جدا أخرى بين تلك الأمم أرسلنا إليهم الرسل فكذبوا الرسل. قال عز وجل وكذلك، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، يعني كلا ضربنا له الأمثال، خوفناهم وقصصنا عليهم أخبار المكذبين، وأرسلنا إليهم الرسل والمعجزات والآيات، وأقمنا عليهم الحجج والبراهين، ولكنهم كذبوا. وكلا تبرنا تتبيرا، دمرناهم تدميرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني أهل مكة الذين أنت فيهم يا رسول الله، مشرك مكة، أتوا ومروا على قوم لوط، القرى التي أهلكناها بالحجارة التي أمطروا بها من السماء، أفلم يكونوا يرونها؟ مروا عليها ليل نهار رايحين جايين، أفلم يكونوا يرونها عند سفرهم إلى الشام للتجارة؟ فإنه يمرون عليها، يمرون بها، ويعلمون أن هذه القرية أهلكت بسبب تكذيبهم وأتيانهم الفاحشة. بل كانوا لا يرجون نشورا، أي الحق أن هؤلاء القوم عندك يا محمد لا يخافون البعث للجزاء، فذلك والسبب في عدم اتعاظهم، لا يؤمنون بالبعث، لا يرضون البعث أصلا، لذلك هم لا يتعظون بالآيات. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، يعني إذا رأوك يا رسول الله بدلا من أن يؤمنوا بك اتخذوك هزوا، وبدلا من أن يتفكروا فيما أنزل الله تبارك وتعالى ينصرفون إلى السخرية منك والاستهزاء بك ويكذبوك ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني إذا لقوك والتقوا بك في الطرقات أو في أي مكان يستهزئون بك ويسخرون، وكان الواجب عليهم أن يؤمنوا بك، وكان من قولهم استهزاء وسخرية أهذا الذي بعث الله رسولا، ويكون أحسن مننا والأفضل مننا استكبارا وسخرية منهم. قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني هذا الرسول كاد أن يصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها. الرسول ده جاي عشان يصرفنا عن عبادتنا لهذه الآلهة، لقد كاد بإقناعه لنا وبراهين هذه أن نترك عبادة آلهتنا، كأنهم يقولون كويس جدا أن احنا ننصرف عن آلهتنا، يقولون لولا أن صبرنا عليها، يعني حبسنا أنفسنا على عبادة الأصنام وصبرنا على ذلك ولم نطعه في اجتنابها وتركها. قال عز وجل وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل، عندما يستحقون العذاب يوم القيامة وعندما يأتوننا يوم القيامة ويستوجبون العذاب بسبب كفرهم سيعلمون علم اليقين من هو أضل سبيلا، من هو أبعد طريق عن الحق والهدى، أهم أم المؤمنون؟ وقطعا المؤمنون هم أهدى سبيلا. أرأيت ما يتخذ إلهه هواه، يعني أرأيت يا رسول الله في كل زمان ومكان من أطاع هواه وأطاع ميله وأطاع ما يمليه عليه عقله واتخذ ذلك إلها لا هو شيئا إلا اتبعه، خالف القرآن أو لم يخالف، خالف السنة أو لم يخالف، أهم شيء يتبع ما يهواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إنسان لا يقيم للقرآن والسنة أي قائمة، لا يعتبر الرسول ولا يحترمه ولا يقدره ولا يقيم له قائمة، هو أهم شيء اللي يجي في مزاجه هو اللي يعمله، حرام ما حرمه عقله، حلال ما حله عقله. قال عز وجل أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني أتكون عليه حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر؟ لست تقدر على ذلك، لا تطيقه، إنما عليك البلاغ، والله تعالى يحاسبه يوم القيامة على ذلك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أي والله الله تعالى يقول له أتحسب أن الذي لا يحترم القرآن والسنة ولا يحترمك ويحل ويحرم على حسب هواه وعقله وأمزجته، أتحسب أن هذا يسمع سمع تعقل أو يعقل؟ أبدا، بل هم إنهم إلا كالأنعام كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل، فلا تطمع فيهم يا رسول الله، بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام طريقا. أي والله الأنعام أفضل منهم، الإنسان اللي هو لا يأخذ أحكامه من القرآن والسنة الأنعام أفضل منه، فالبهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان للقرآن والسنة عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق واحتقارا له، فالأنعام أفضل منهم. ألم تر يا ربك كيف مد الظل؟ ألم تبصر وترى يا رسول الله إلى صنع ربك في الظل كيف مده في وقت من وقت الإصفار لطلوع الشمس؟ يعني عندما يعني تطلع الشمس وقت الإصفار، فعندما يظهر الصبح يكون الظل ممتد جدا، ظل الشمس ظل لا شمس معه، ثم تطلع الشمس فتكون ظلال الأشياء الشاخصة طويلة ممتدة إلى جهة المغرب، يعني الشمس عندما تطلع من المشرق الأشياء الواقفة ترى ظلها ممتد جدا ناحية المغرب. قال عز وجل ولو شاء جعله ساكنا، يعني لو شاء الله تعالى أن يجعل هذا الظل ساكن أجعله ساكن، ولكن الله تعالى يأتي بالليل والنهار والشمس والقمر والظل رحمة بالعباد. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلنا الشمس علامة يستدل بأحواله على أحواله، وذلك لأن الظل يزيد بها وينقص بها ويمتد ويتقلص، آيات من عند الله عز وجل. كل يوم نعم الله تبارك وتعالى تخرج على الناس وهم لا يحسون بها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني إذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه في الجو شعاع الشمس قبضا يسيرا على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس، يعني ممكن لا تشعر أنت بهذا الظل كيف يتقلص كيف يمتد دون أن تشعر به، هذا تقدير الله عز وجل. ومن آياته كذلك وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يعني جعل لكم الليل يستر الأشياء ويغشاها، الليل ظلام يستر الناس ويغشى الناس، والنوم سباتا، من آياته عز وجل جعل النوم سباتا يعني راحة لكم تنقطعون به عن الأشغال وتنامون، وليكمل لكم الإجمام والراحة، اللي بنمشي بيتعب جدا، من آيات الله أنه جعل لكم النوم وجعل النهار نشورا، مستحيل حد يغير هذه الآيات أبدا أبدا، النهار جعله الله عز وجل يقظة، شبه الله عز وجل اليقظة بالحياة بعد الموت كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لتموتن كما تنامون وتبعثن كما تستيقظون، أهو آيات كل يوم بتموت وتحيا بالنوم، كذلك الله تعالى يبيتك يوم القيامة عندما تموت ويبعثك يوم القيامة. ومن آياته كذلك قال عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الله تعالى أرسل الرياح تلقح الزروع والثمار وتأتي بالسحاب والمطر، آية من آيات الله عز وجل. وكذلك أنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء الطهور الطاهر المطهر، لا يأتي ماء السماء على شيء متنجس أو قذر إلا طهره فضل ربنا سبحانه وتعالى، لنحيي به بلدة ميتة، أي هذا الماء الذي أنزلناه من السماء أحيينا به بلدة ميتا بإخراج النبات من المكان الذي نبت فيه، عندما يخرج النبات يأكله الناس يأكله البهائم كذلك، فيحيى الناس ويحيى الحيوانات وتستقيم حياة الناس، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، نسقي ذلك الماء والأناسي اللي هو جمع إنسان، يعني نسقيه، نسقي هذا الماء الناس ونسقيه البهائم فتحيا الأرض ويحيا الناس، الماء من السماء أعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني كررنا ذكر أحوال الإضلال وذكر إنشاء السحاب وذكر إنزال المطر في القرآن كثير جدا ليتفكروا ويعتبروا، ده معنى من معاني ولقد صرفنا. وقيل المعنى صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة، نزيد منه في بعض البلدان نزل مطر كثير وننقص منه في بعض البلدان حتى يعلموا حكمة الله عز وجل ويعتبروا ويتذكروا بهذه التصريفات التي صرفناها من الرياح والسحاب والمطر. ومع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أكثر الناس كفروا نعمة الله وجحدوها، رفضوا الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليهم في إنزال المطر فلم يحمدوا الله عليها، ولكن نسبوا إنزال المطر وقالوا النجوم التي تأتي لنا بالمطر. سبحان الله العظيم. قال عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو أردنا أن نرسل في كل قرية من قرى العالم في كل زمان نرسل رسول ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم، نحن قادرون على ذلك، ولكن لم نفعل ذلك، بل جعلنا نذيرا واحدا وهو أنت يا محمد، أنت رسول إلى كل العالم الكرة الأرضية من ساعة ما بعثك الله إلى أن تقوم الساعة. ولو شئنا أرسلنا في كل قرية في العالم رسول، ولكن أنت أرسلناك رسولا وجعلناك حجة على العالم كله. قال عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني يا رسول الله اجتهد اجتهادا عظيما كبيرا في الدعوة واثبت على ذلك فيها، وجاهدهم به، جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقرآن، واتل عليهم ما فيه حتى تقيم عليهم الحجة وتنذرهم، فإذا آمنوا خير لهم خيرا لهم، وإذا لم يؤمنوا حاسبهم الله تعالى يوم القيامة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.